بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم رضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب والتابعين، فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق عند قول الشيخ رحمه الله في متممة الآج الرومية لشيخنا الرعيلي الشهير بالحطاب المتوفى سنة 45 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال: فصل. العلم نوعان: شخصي، وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، كزيد وفاطمة ومكة وشلقم وقرن. العالم الشخصي ما وضع لشخص معين. ما معنى ما وضع لشخص معين؟ يعني أكون الشيخ أحمد اسمه أحمد، فده وضع لشخص معين، كذلك صالح، كذلك محمد. لكن نلاحظ أن الشيخ أتى بكلمة زيد، تعالى من المذكر، وهو وضع لشخص معين. ثم قال فاطمة، وتعلم على أنثى، وضعت على إنسانة معينة، ومكة بلد معين، وشبقم يعلم على الجمل، وقرن ده اسم إيه؟ اسم قبيلة، زي يقول فلان القرني، ما زال يعني إلى الآن يقول فلان القرني، اسم عائلة أو قبيلة يعني. إذن العالم الشخصي يطلق على المذكر وعلى المؤنث وعلى البلد، مثل كلمة مصر، مثل كلمة السودان، مثل كلمة مكة، مثل كلمة مدينة. وكذلك يشمل الحيوانات، بس الحيوانات اللي هي الأليفة التي نألفها كالجمل مثلا. العرب تقول عليه شبقم، وقرن اللي هو اسم قبيلة. أما العلم الجنسي باختصار، إيه هو العلم الجنسي؟ ما وضع لجنس من الأجناس. إيه حكاية الجنس دي؟ المقصود بكلمة جنس لفظ كلي يندرج تحته أفراد. لفظ كلي إيه؟ يعني يقول مثل كلمة رجل يشمل أحمد ومحمد ومحمود، اسم لفظ جنس يندرج تحته أفراد. فالعلم الجنسي يطلق على الحيوانات غير الأليفة، زي الأسد ده لا تألفه، يعني ما ينفعش يعيش معنا في البيت، ومثل الذئب، ومثل السعال اللي هو الثعلب، مثل العقرب يقال له معريض، ده اسمه علم جنسي. يعني ايه جنسي؟ يعني اشبه النكرة، يعني لا يخص فردا بعينه. فاذا قلت مثلا رأيت أسامة، أسامة ده اسم الاسد يعني، واضح؟ فما يقوله ما في رجل اسم أسامة، ده بيسموه علم منقول. علم يا ولدي، يعني هو في الأصل اسم الأسد لكن نقلناه إلى اسم شخص. فهمت ولا لا؟ ده واحد اسمه فهد، مش كده أولاد ولا؟ واحد اسمه ذئب، مظبوط؟ فأسامة ده علم للأسد. طيب إيه الفرق بين أسامة اللي هو علم الأسد وبين العلم الشخصي اللي هو مثلا زي أحمد أو محمود أو صالح؟ قلنا العلم الشخصي يطلق أو وضع لشيء بعينه. فهمت ولا لا؟ لما قلت جاء أحمد يعني الشخص المعروف، حضرت مثلا فاطمة يعني إنسان التي نعرفه بهذا الاسم، بعكس العالم الجنسي لا يخص فردا بعينه، وإنما يطلق جميع أنواع الجنس. واضح يا أولادي؟ فكلمة أسامة تطلق على كل أسد، كلمة سعالة تطلق على كل ثعلب، كلمة ذؤابة تطلق على كل ذئب، كلمة أم عرية تطلق على كل عقرب. فهمت أولاد ولا؟ هذا الفرق بين العالم الجنسي والعالم الايه؟ الشخص. صياته على الحديد؟ طيب ده كلام سهل ما فيهوش في صعوبة، صح؟ العالم الشخصي ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. الاسم هو ما ليس كنية ولا لقب، يعني أختنا الأستاذة اللي جلسة أمامنا الآن، صديقتها طرقت عليها الباب، من بالباب؟ فقالت أنا فاطمة، يبدأ اسمها، صح يا ولادي؟ طب هي مش عارفة فاطمة، قالت لا أنا أم إبراهيم، دي كنيتها. فهمت ولا لا؟ برضو مش عارفاه، ولا أنا ست الحلوين. فهمت ولا لا؟ هذا اسم لقب. ايه الفرق بين الكنية وبين اللقب؟ الكنية تبدأ بأب أو بأم، صح ولا لا؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد صلوا عليه، واسمه محمد، محمد رسول الله، ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو القاسم، ولذلك في الحديث تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. فهمت ولد ولا؟ لقبه الصادق الأمين، يبقى اللقب ما يشعر برفعة أو بضعة. لما أقول فلان ده زين العابدين، بهاء الدين، علاء الدين، صلاح الدين، فهمت ولا ولا؟ أو شخص ده فلان أنف الناقة، فلان تحفة، فلان قفة، ها؟ أنت فهمت ولا؟ يبقى اللقب إما أن يشعر بالرفعة أو بالإيه أو بالضعة، صح ولا لا؟ ثلاثة على الحبيب. إذا العالم الشخصي اللي هو وضع لشيء بعينه، أقول جاء إبراهيم يعني تطلق على شخص معين، ولذلك في القرآن الكريم يا إبراهيم أعرض، وإذا حدد في النداء بيسموه عالم مفرد. فهمت ولا لا؟ عالم إيه؟ يعني يخص شخصا بعينه. فهمت ولا لا؟ يا إبراهيم يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اللهم صل وسلم وبارك. طيب إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح. لما يقول إيه جاء زيد زين العابدين، طبعا سيدنا زيد اللي هو ابن مين؟ ها ابن سيدنا الحسين، صح ولا؟ أنجب ولد سماه إيه زيد، يعني زيد زين زيد لقبه زين العابدين. فعندنا لقب وعندنا اسم، أيهما يقدم؟ الاسم يقدم، صح ولاد ولا؟ لكن أحيانا اللقب يبقى مشهور به، فممكن إيه ها علي بن حسين يعني اسمه إيه زيد ابن علي، أيوة. طيب فنجد أحيانا اللقب، أحيانا اللقب يقدم لما يكون مشهور، زي حضر الفاروق عمر، فهمت ولا لا؟ لما يكون اشتهر به وأصبح مشهور بين الناس به أحيانا يقدم، ولذلك. لكن في الأفصح في كلام العرب إذا اجتمع الاسم ومع اللقب أيهما يقدم؟ يقدم الاسم. ولذلك لما تجد في تراجم العلماء يذكر الاسم ويقول فلان ثم يأتي بإيه باللقبها وبكنيته. طيب ولا تركيب، ولا ترتيب بين الكنية والاسم، ولا بين الكنية واللقب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أختنا الكريمة دي كنيتها أم إبراهيم، خلاص، ولقبها زينة البنات، يبقى في لقب وفي كنية، صح؟ هنا ما فيش ترتيب. لما نقول حضرة أم إبراهيم زينة البنات أو العكس، لا ترتيب، أيوة، لا ترتيب بين الكنية واللقب، خلاص، ما فيش ترتيب، أيهما تقدم يجوز. طيب ولا بين الكنية والاسم، لما يقول حضر أبو أحمد محمد، حضر أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، يعني ممكن تقدم الكنية على الاسم او العكس. فهمت ولاد ولا؟ لكن اذا حضرت اذا حضر اللقب مع الاسم فالافصح في كلام العرب ان يقدم الاسم ويؤخر الايه اللقب. الكلام ده واضح ولا اكتبه على السبورة؟ سهل يعني. طيب هننتقل بعد ذلك بعد ان قسمنا الاسم الى اسم وكنية ولقب اللي هو اقصد العالم الشخصي، هنقسمه الى مفرد ومركب. المفرد ليس كلمة صالح، كلمة محمد. المركب ينقسم الى ثلاثة، في مركب اضافي وفي مزجي وفي اسنادي. الاضافي زي حضر عبد الله، شوف عبد الله يبقى لفظ عبد وضيف الى لفظ الجلالة. المزجي كلمتان امتزجتا فصارتا كلمة واحدة، مثل كلمة بعد بك او حضر موت او معد يكرب. معد يكرب ده اسم مركب مزجي، اصلها معدي كربا، فامتزجتا فصارتا كلمة واحدة. طيب الاسنادي يعني اجيب فعل وفاعل، اقول حضر جاد الكريم او جاد الحق. مش كيف الازهر السابق كان اسمه ايه؟ الاسبق، مش كده؟ جاد الحق. اصل جاد فعل ماضي صح يا ولاد، والحق فاعل. فهذه الجمله الفعليه اسندنا فيها الفعل الى الفاعل ثم سمينا بها شخص، فيسمى مركب اسنادي يعني اسند الفعل الى الفاعل صح يا ولاد ولا؟ ناتي الاعراب. اذا كان مركبا اضافيا الاعراب يكون على الجزء الاول فقط، أقول حضر عبد الله، رأيت عبد الله، سلمت على عبد الله، فالجزء الأول هو اللي تظهر عليه الحركات الرفع والنصب والجر، لكن الثاني هو مجرور بالإضافة. إذا كان مركبا تركيبا مزجيا يبقى ممنوع من الصرف، وإحنا قلنا الممنوع من الصرف لا ينون، ويرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسر. تقول حضر معدي كريب، زرت معدي كربة، سلمت على معدي كربة. فين سؤال يا أولادي؟ يعني المزجي يعني خذوا بالك المزدة إذا انتهى بكلمة ويه يبقى مبني على الكسر، زي سيب ويه، خذ بالك سيب ويه، سيب ويه، سيب بمعنى رائحة التفاح يعني. فهمت ولا لا؟ هذه كلمة وكلمة امتزجتها فصار كلمة، صارت كلمة إيه؟ بس انتهت بويه، انتهت بايه؟ بحكم البناء على الكسر. حضر سيبويه، زرت سيبويه، سلمت على سيبويه، صح؟ فكيف نفرق بين المعرفة والنكرة بالتنوين؟ يعني إذا قلنا حضر سيبويه العالم المشهور اللي هو إمام النحاة، ومعه سيبويه ده الشخص الذي الشخص اللي هو غير معروف، صح ولا لا؟ طيب المركب المزي اي كلمة ركبت مع اخرى بس ليس اخرها ويه، يعني عندك معدي كرب، زي حضر موت، زي قالي قلة، كلمتان امتزجتا فصارتا كلمة واحدة. كيف الاعراب؟ الاعراب يعرب اعراب الممنوع من الصرف. يعني اختنا دي اسمها فاطمة، اقول حضر فاطمة برفعها به بالضم، زرت فاطمة انصبها به، سلمت على فاطمة اجرها به بالفتحة نيابة، أيوة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضاف أو يكن بعد الردف، صح أولاد ولا لا؟ أهزيها المركب المزجي، يعني أقول هذه حضر موت اللي هو مدينة في اليمن، صح أولاد؟ زرت حضر موت، مررت بحضر موت، فهمتوا؟ يبقى المركب المزجي ينقسم إلى كم قسم؟ إذا انتهى بويه يبقى مبني على الكسر، والمبني لا يتغير. وإذا إن لم ينتهي بويه يبقى يعرب إعراب الممنوع من إين؟ أي يعني يرفع بالضمة طبعا بدون تنوين، بدون إيه يا أولادي؟ تنوين، وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسر. خلاص؟ المركب الإسنادي المركب إيه؟ يعني أخونا الشيخ أحمد والده لم ينجب فترة من الزمن فدعا ربه قال يا رب جد علينا بولد صالح فرزقه بالشيخ أحمد. فقال الحمد لله جاد الكريم، فهمت ولا جاد ايه؟ وراح كتبوا في شهاده الميلاد جاد الكريم، لكن هو قبل الكتابه كان اصلا فعل وفاعل جاد الكريم، يعني ربنا جاد علينا بالولد، فهمتوا؟ فسمى ولده جاد ايه. فهذه الجمله لا تتغير، اقول حضر جاد الكريم، زرت جاد الكريم، سلمت على جاد الكريم. طيب يبقى نعمل ايه؟ هتعرب بحركات مقدره منع من ظهور الحكايه. منع من ظهورها ايه؟ يعني الحكايه احنا سمعناها كده نحكيها كما هي. اوعى تقول مثلا حضر جاد الكريم وزرت جاد الكريم وسلمت على جاد الكريم، لا. فهمت ولا لا؟ الجمله كلها يبقى قل جاد الكريم كلها في محل رفع فاعل مرفوع بضمه مقدره منع من ظهور الحكايه. يعني ايه الحكايه؟ يعني تحكي ما سمعته. وذلك بنجد يقول لك فاز الاهلي على المقاولون، يجي الشراح يقول لك يا راجل ازاي تقول على المقاولون؟ انت ما بتفهمش، مش عارف ان على ده حرف جر تجر اللي بعدها. قال ما هو مهما جروا بس انا حكيته. انا يا ولاد ايه؟ حكيته. انا حكيت اللي بنى النادي سماع المقاولون، صح ولا لا؟ فانا ايوه صوره امين، خلاص. ما هوش صوره دي ايه؟ عادي على الحكايه، فهمتوا؟ قال يبقى انتهينا من العلم المركب، المركب اضافي والمزي والاسنادي. الحمد لله فهمتوها؟ ها؟ طيب ان شاء الله بعد قليل ننتقل الى النوع الثالث من انواع المعارف وهو اسم الاشاره. يبقى درسنا الضمائر ثم انتقلنا بعد ذلك الى القسم الثاني وهو العلم، وبعد قليل ان شاء الله ندرس النوع الثالث وهو اسم الاشاره. في اي سؤال فيما قلته؟ طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي. يلا يا عم قل.